به أجمعين. الأحاديث الآتية إن شاء الله تعالى في هذه الليالي المقبلة هي عن أحكام الحج، أحكام المناسك بمناسبة حلول هذا الموسم الكريم، موسم الحج. والحج هو أحد أركان الإسلام، أركان الإسلام خمسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان جالسا مع أصحابه في حديث عمر إذ دخل عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإسلام، يعني أخبرني عن أركان الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صار هذه ثلاث مراتب: إسلام، إيمان، إحسان، كل واحد منها يعني أعلى من الآخر. فأولها الإسلام، والإسلام هو الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، أعمال الجوارح من اللسان والأطراف بالصلوات والزكوات والصيام والحج والنطق بالشهادتين. هذا هو الإسلام. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة، هذا يسمى الإسلام. الإيمان لا، الأعمال الباطنة، التصديق، هذا هو الإيمان. الإيمان يعني آمنت بكذا، يعني صدقت به. ولهذا قال أخوة يوسف لأبيهم يعقوب: وما أنت بمؤمن لنا، يعني ما أنت بمصدقنا. هذا معنى. فالإيمان معناه التصديق، والتصديق هو بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. هذا المرتبة الثانية، ومرتبة أعلى من الإسلام، مرتبة تأتي أعلى من الإسلام. يأتي بعد ذلك المرتبة الثالثة وهي الإحسان. الإحسان معناه إتقان الشيء، إتقانه وإجادة فعله، هذا الإحسان. أحسنت في الشيء، أحسن فيه يعني أجاده وأحسنه وأتقنه. ولهذا قال جبريل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني ما الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو الإحسان، تعبد الله كأنك تراه. لأن الإنسان العامل إذا كان يعمل وصاحب العمل يراه ويشاهده يجيد، يعني يحسن عمله ويتقن عمله ويجود عمله ويحسن فيه. لكن إذا كان صاحب العمل غايب، لا، ما يجيده ولا يحسنه ولا يتقن. فهو أنت إذا عبدت الله وأنك كأنك تشاهد الله، هذا مقام الإحسان. يعني معناه أنك أجدت العمل وأتقنته. طيب، هذه مرتبة عالية، هذه مرتبة كبيرة ومقام عظيم وحال ربما ما يصل إليها كل أحد، ما يصل إلى هذه كل أحد، كأنه يشاهد الله وهو يعبد الله، يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتعبد ويتلو القرآن ويذكر الله. ربما الإنسان ما يصل إلى هذه الدرجة، وهو الغالب، الغالب أن الإنسان قصوره ما يصل إلى أنه يعبد الله كأنه يشاهد الله. طيب، فقال صلى الله عليه وسلم فيه مرتبة أقل من هذه، إذا ما قدرت على الأولى في مرتبة ثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا كنت تعبد الله ولكنك تعبده في غفلة ما كأنك تشاهد الله، فأنت خلفي نفسك وخلفي قلبك أن الله يشاهدك وأن الله يراك. يعني استحضر هذا المعنى، استحضر أن الله رقيب عليك وأنه يشاهدك في أعمالك. إذا كنت تستحضر هذا المعنى أيضا تجيد العمل، ما دام أنك تعلم أن الله جل وعلا مطلع على أعمالك ومطلع على تصرفاتك ومطلع على عباداتك، تعلم هذا فأنت على كل استحضرت وجود الله جل وعلا واستحضرت مراقبة الله تبارك وتعالى لك، فأنت تحسن العمل. هذا هو، هذا المرتبة الثالثة، إسلام فإيمان فإحسان، كل واحدة أعلى من التي قبله. فالإسلام الإيمان أعلى من الإسلام، والإحسان أعلى من ذلك كله، هذا ترف وزيادة في العباد. فالإنسان يعبد الله عبادات ظاهرة، ولكنه ربما إذا كان لا يستحضر مراقبة الله جل وعلا، لا يستحضر هذا، ما أجد العمل ولا أحسن العمل. لكن حينما يستحضر مراقبة الله ومشاهدة الله لأعماله، لا يجيد العمل ويتقن العمل، وهذه مرتبة الإحسان. فجبريل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جمع من أصحابه. هذا الحديث في صحيح مسلم في رواية عمر، وفي صحيح البخاري في رواية أبي هريرة. فجبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في محضر من أصحاب. ليش هذا؟ هذا تدبير الله. لكننا نفهم من هذا أن الأمر هام جدا جدا، ولهذا جاء في آخر الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية الأمر دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، معناه إن الدين هو ما حواه هذا الحديث، الدين بإسلامه وإيمانه وإحسانه هو ما اشتمل عليه هذا الحديث العظيم. فجبريل عادة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحده، يأتي إليه وحده، يدخل عليه في بعض المرات صورة صحابي اسمه دحية بن خليفة الكلب، وأن الصحابة يرون يقولون دخل دحية على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جبريل. يأتي إلى النبي وهو عند أصحاب، عند بعض زوجاته. المهم أنه إذا غالبا الوحي يأتي إليه بهذه الطريقة، يأتي إليه منفرد. أما هذا لا، جاءه بجمع من أصحابه. قال عمر رضي الله عنه: دخل علينا رجل ما يعرفونه، رجل شديد بياض الثياب، يعني معناه أن طلب العلم وتلقي العلم أنه ينبغي على الإنسان أنه يحتفي فيه، وأنه يكون نظيف، وأنه يكون يعني جميل الملبس، جميل كذا. فهذا جاء رجل ومعناه أن البياض أنه أحسن اللباس، البياض أحسن اللباس. فهو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل يقول رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، معناه أن طلب العلم ينبغي أن يكون في حال الشباب وفي أول العمر، ما هو إذا ذهب العمر رأى الإنسان يتعلم، لا. ف فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. جلسة متأدب، جلسة رجل يريد العلم متأدبا بذلك، هذه جلسته. ما جلس كذا جلسة الكبرياء وجلسة العظمة، لا، جلس جلسة المتعلم. جثى على ركبتيه وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه، ما وضعها على خاصرته كفعل المتكبرين وفعل اليهود، لا، وضعها على فخذيه، يعني علامة إيش؟ لا. فجعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. العلم إذا وقع عن طريق السؤال يصير يتنبه له الذهن أكثر. يعني أنا إذا علمتك العلم بس ألقيته عليك كذا إلقاء، ألقيته عليك إلقاء، فأنت ربما تفهمه وربما يفوتك. لكن إذا سألتك عنه، سألتك عن الحكم، ثم صرت تجول بذهنك تبي الجواب، ثم أنا أخبرتك عن الحكم، يصير أدعى للذاكرة، أدعى للذاكرة وللحافظة، يحفظها الإنسان. فهو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة سؤال، ما قال يا محمد الإسلام كذا والإيمان كذا والإحسان كذا، لا، يسأل. حتى أن الصحابة يتنبهون لهذا السؤال ولهذا الجواب. هذه من ناحية. الناحية الأخرى أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجمع، يعني عنده جمع من الصحابة. ليش؟ لأن الأمر كبير، يبي حتى يحمل هذا الحديث عدد من الصحابة، ما يحمله واحد. يجي مثلا يخبر النبي، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ابن عباس، أو يخبر أبا هريرة، أو يخبر أبا بكر، أو يخبر عمر، لا، جاء إليهم وهم جمع عند النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يحملوه، لأن الأمر عظيم. هذا أصول الدين، أصول الدين هي الإسلام والإيمان والإحسان، هذه هي أصول الدين. هو عليه الصلاة والسلام مرسل من الله بهذه الكيفية وبهذه الطريقة، حتى إن العلم هذا يحمله جمع من الصحابة، كلهم يشهدون، ما هو بيحمله واحد وروح ينسى هذا الحديث، أو يخلف معانيه ما هو عن قصد، عن غلط أو عن سهو أو نحو ذلك، لا، هذا حتى يكون الحديث متواتر. هذا الحديث المتواتر الذي ينقله جيل عن جيل، لأنه إذا نقل الحديث واحد بعد واحد أو اثنين بعد اثنين، هذا يسمونه حديث الإفراد، هذا حديث أفراد، يمكنه ما يفيد اليقين، لكن هذا حمله جماعة من الصحابة، ألقوه على جماعة من التابعين، التابعين هكذا ألقوه حتى وصل إلينا. من يعني أهمية الأمر وعظم الأمر أنه جاء بهذه الطريقة، جاء بطريقة السؤال والجواب، جاء بطريقة رجل لا يعرفونه ولا حتى لا يعرفونه ولا عليه أثر سفر ولا عليه أثر إقامة وكذا، جاء بطريقة بمحضر جمع كبير حاشد من الصحابة، جاء بطريقة الجواب والسؤال. فأول ما سأله عن الإسلام، قال أخبرني عن الإسلام. الصحابة كلهم الآن يبون يسمعون الجواب، كلهم يعني استعدت نفوسهم لسماع هذا الجواب من هذا الرجل الغريب عليه، وصار عندهم استحضار، ولهذا من حين ألقوا عليهم حفظوه وفهموا. قال أخبرني عن الإسلام. دائما العلم يكون بأبسط الأشياء، بأبسطها، ثم يرتقي إلى أعلاه. فقال أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام، النبي عارفه، النبي يدري أن هذا جبريل، يدري ويعلم أن هذا جبريل وأنه ليس يعني رجل أجنبي، لكنه أقره على حاله حتى الصحابة يعرفون هذا. أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الثاني إقام الصلاة، والمراد بالصلاة هنا الصلوات الخمس، هذا المراد بالصلاة. المسؤول عنه الصلوات الخمس، ما هي النوافل ولا الرواتب ولا شيء، لا، الصلوات الخمس هي اللي من الإسلام، من فرائض الإسلام، عشان تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا، قيد الحج بالاستطاعة. قال صدقت. الصحابة رضي الله عنهم يقول فعجبنا له يسأله ويصدقه، عادة الذي يسأل ما يصدق، ايش دراك حتى انه صدق وما صدق، ولهذا صار الصحابة صار عندهم عجب كيف انه يسأله ثم اذا اجابك صدقت، يعني نعم هذا هو. لما سألوا عن الاسلام قال طيب اخبرني عن الايمان اعمال القلوب، انت اعطيتني علمتني بالاعمال الظاهرة ولكن اخبرني عن اعمال القلوب والايمان التصديق. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهد الله، فإن لم تكن لا تصل إلى هذه الحال وإلى هذا المقام فإنه يراك، فإنه هو يراك، فأتقن العمل وأجد العمل تحسني. قال صدقت. فأخبرني عن الساعة. أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ جبريل ما له حاجة إنه يسأل عن الساعة، وعارف إن النبي ما يجيب عن الساعة، وأن الساعة الله مخفيها، أكاد أخفيها، قال علماء التفسير حتى عن نفسي أكاد أخفيها، لكن جبريل يبي يخبر الصحابة إن إهنا شيء من العلوم تعطون إياه، وإهنا شيء من العلم ما تصلون إليه، ويبي يعني كأنه يبي يقسم العلم إلى قسمين، قسم يمكن تعلمه ويمكن فهمه ويمكن العمل به، وقسم لا، علمه إلى الله فقط. فهو أراد أنه يخبر الصحابة بهذا الأمر، فقال أخبرني عن الساعة، متى تكون الساعة؟ قال ما المسؤول، وهو أنا يا وهو محمد عليه الصلاة والسلام، ما المسؤول بأعلم من السائل منك يا جبريل، يعني أنا وأنت على حد سواء في جهلي. قال طيب أخبرني عن أماراتها، أمارات يعني علامات الساعة، الأمارة العلام. قال أخبرني عن أماراتها. قال أماراتها أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشيء يتطاولون في البنيان، يعني معناه أن تلد الأمة ربتها يعني يكثر فتوح الإسلام، والمسلمون يستولون على نساء الكفار، يستولون عليهم، وإذا استولوا عليهم جعلوهن سراري لهم، جعلوهن تسرروهن، ثم هذه السرية تحمل من من من سيدها، هذا الذي في بطنها ولد السيد، أيضا يكون هو سيد لأمه، أن تلد الأمة ربته، تلد يعني سيدها وسيدته، هذا من كثرة الفتوح وقد صار، وأن ترى الحفاة العراة يعني البادية اللي يمشون لهم حافين ويعني وثيابهم ممزقة وكذا، أن تراهم يتطاولون في البنيان، يعني تكثر الأموال عندهم، تكثر النقود عندهم، ويتحضرون بدل بيوت الشعر وبدل كذا يتطاولون يبنون العمارات ويبنون المساكن وكذا، وهذا كله يعني أمارات كثيرة يعني وقعت كلها تنبي عن إيش؟ عن قرب الساعة. قال فذهب الرجل لما أنه ألقى هذه الأسئلة وأخذ هذه الأجوبة ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه، فراح الصحابة يطلبونه من كل طريق فلم يجدوه، لما جاءوا ولا وجدوا قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية أمر دينكم، يعني معناه أنه جاء بهذه الصفة وبهذه الطريقة حتى أنه يخبركم عن دينكم، دينكم إسلامكم وإيمانكم وإحسانكم. هذا الحديث حديث عظيم، حديث جليل، حديث يعني جعله بعض العلماء أنه ربع العلم، وفي بعضهم جعله ثلث العلم. إن ثلث العلم هذا الحديث، بل هذا أني بقرق علمكم دينكم، جعلوا أمر الدين كل. فالغرض من هذا أن الحج إلى بيت الله، أن الحج إلى بيت الله الحرام وإلى هذا البيت العتيق أنه أحد أركان الإسلام. الإسلام إلى ذكر وحده يشمل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده يشمل الإسلام، لكن إذا ذكر الإيمان الإسلام وحده معه، وذكر الإسلام ثم ذكر معه الإيمان، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. أما إذا جاء الإسلام وحده بس فهو شامل للإيمان، وإذا جاء الإيمان وحده فهو شامل أيضا للإسلام. لكن إذا جاء مثلا مذكور كل منهم فهذا يدل على الأعمال الظاهرة، وهذا يدل على الأعمال الباطنة. مثل ما قال جل وعلا عن ضيف إبراهيم، قال ما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك في المسلمين، فأخرجنا من كان فيها من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين. يعني ذكر أن وصفهم بالإيمان ووصفهم بالإسلام. فإذا وصف الإنسان بالإيمان ووصف بالإسلام فمعناه أنه قائم بالأعمال الظاهرة وأنه قائم بالأعمال الباطنة. فإذا ذكر أحد الوصفين فقط فإن الإسلام يدل على الإيمان والإيمان يدل على الإسلام. فالمهم من هذا أن الحج إلى بيت الله الحرام هذا أحد أركان الإسلام، أحد أركان الإسلام. وفضيلة الحج هذه يعني فضيلة الحج يعني مع كونه ركنا من أركان الإسلام هذه وردت فيها النصوص العظيمة. فأولا قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت، ولله له عليهم أمر واجب كذا، ولله على الناس ولله عليهم أمر واجب، ما هو هذا؟ قال حج البيت من استطاع إليه سبيل، فهو قيد بالاستطاعة، لأن الحج إلى بيت الله فيه تعب بالبدن وفيه نفقات في الأموال وفيه تغرب عن البلدان والأوطان كلها فيه، ربما ما يقدر عليها كل أحد، يقدر الإنسان ببدنه ولا يقدر بماله، يقدر بماله ما يقدر ببدنه، يصير الطرق مخوفة، يصير الطريق غير آمنة، فيه لازم تتوفر أسباب الاستطاعة، أسباب الاستطاعة تكون متوفرة. إذا توفرت الله جل وعلا من بلاغة القرآن ما قال إذا كان عنده طعام أو إذا كان عنده فلوس أو إذا كان يعني بدنه قوي أو كذا، لا، علقها بأمر عام، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهو علقها بالاستطاعة. الاستطاعة هذه ما يقدر الإنسان يفسرها بشيء خاص، تفسرها بالاستطاعة بالبدن، وتفسرها بالاستطاعة بالمال، وتفسرها بالاستطاعة بأمن الطريق، يعني بأشياء كثيرة كلها تفسرها بها. فهذا ثم الاستطاعة كل زمان وكل مكان له حكمه. مثلا اللي بقص الدنيا استطاعته غير استطاعة الإنسان أن يقيم في مكة أو قريب من مكة، هذا غير هذا، كل واحد له استطاعة. استطاعة مثلا يعني النفقات يوم كانت الإبل وكانت الأشياء غير استطاعة لما جاءت المراكب الحديثة هذه. فالقرآن هذا لكل زمان ولكل مكان يفسر، فمن هذا الأمر ومن هذا الموجب صارت يعني تعابيره تعابير القرآن، وهذا يعني مرنة وقابلة بأن مثلا إن تصلح لكل وقت وتصلح لكل زمن وتصلح لكل مكان. فمن استطاع إلى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، إشارة إلى أن الذي لا يحج وهو مستطيع أنه والعياذ بالله قد عرض نفسه للكفر. ولهذا جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال أنه هم رضي الله عنه أن يبعث إلى الأمصار فيضرب الجزية على من عنده قدرة ولم يحج ويقول ما هم بمؤمنين. فكأنه عليه الصلاة رضي الله عنه فهم من قول الله جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فهم من هذا أن الذي يترك الحج ولا يحج وهو مع هذا مستطيع أنه والعياذ بالله قد قارب الكفر. أما إنكاره هذا ما في شك أنه كافر، إنكار وجوب الحج وإنكار فضية الحج هذا ما في شك، لكن هل يكفر بتركه أو لا يكفر هذا هو موضع الخلاف. أما فضله فإنه جاء بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أم. ما في أعظم منها، ما في أعظم من إن الله سبحانه وتعالى يحطحط عنك السيئات ويمحو عنك الذنوب ويكفر عنك الخطايا، ما في أعظم من هذا. كيوم ولدته أمه، والإنسان إذا ولد من بطن أمه صحيفته بيضاء، ما عليه ذنب ولا عليه إثم ولا كتب عليه شيء. فالذي يحج هذه الحجة بمعنى أنه لا يرفث ولا يفسق هذا يخرج من حجه كيوم ولدته أمه، خرج طاهرا نظيفا نقيا، صحيفته بيضاء، جميع الذنوب والخطايا التي سجلت عليه والتي سودت بها صحيفته هذه كلها تحططت عنه وكلها محيت عنه فأصبح نقيا تقيا. ولهذا ينبغي للإنسان الحاج إنه إذا حج يحافظ على هذا، لا يسودها مرة أخرى، لا يسود هذه الصحيفة مرة أخرى، بل يبقيها نقية صافية بيضاء حتى يتوفاه الله. من حج هذا البيت فلم يرفث، إيش معنى يرفث؟ الرفث هو الجماع، الرفث هو الجماع، هذا الرفث، الرفث. قال الله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام. وإيش أحل لكم؟ الرفث. كانوا في أول الإسلام ما يجامعون بالليل في نهار رمضان، في ليالي رمضان إذا جامع قبل أن ينام عليه إثم. فشق عليهم وتعبوا في هذا الأمر، فالله جل وعلا أباح لهم وقال أحل لكم، يعني نسخنا عنكم التحريم اللي كان محرما عليكم، لا شلناه ونسخناه. أحل لكم ليلة الصيام، إيش اللي حل؟ الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن ستر لكم عن الفواحش والمعاصي وأنتم كذلك ستر لهن، أنتم تحصنونهن وهن يحصنكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، كنتم تخونون أنفسكم ولا تصبرون، يعني ما هو كلهم، بعضهم، فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشرهن، الآن يعني سامحناكم ونسخنا عنكم الحكم الأول والشدة، الآن لا باشرهن. أين المهم من هذا؟ إن الرفض بمعنى الجماع. قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. الفسوق ما هو؟ جميع المعاصي، جميع المعاصي تسمى فسوق، لأن الفسق معناه الخروج، هذا ما فسق يعني خرج، فسقت النبتة يعني خرجت من الأرض، فالفسق معناه الخروج، خرج عن طاعة الله. فالفاسق سمي فاسق لأنه خارج عن طاعة الله. فجميع المعاصي سواء كانت فيما بينك وبين الله أو فيما بينك وبين خلق الله، هذا هو الفسق. أحل لكم فمن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، إيش يقول له؟ قال خرج، هذا الجواب، الجواب خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني ذنوبه التي كانت عليه محيت عنه وحطت عنه وأزيلت عنه، وسأصبح كأنه الآن ولد، ما علقه ذنوب ولا علقه معاصي. وعموم هذا الحديث يفيد أنه حتى في كبائر الذنوب أن هذا المحو وهذا التكفير عن الذنوب أنه لصغار الذنوب وكبارها، إلا أن جمهور أهل العلم يقولون لا، هذا خاص بالصغائر.